السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وألفت النظر إلى أننا اخترنا هذه الليلة، ليلة الجمعة، لدراسة السنة من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، لأننا مأمورون بذلك، وإن فرطنا وإن أهملنا مأمورون بأن نكثر من الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها، إذ قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وحسبنا أن يأمرنا الله بذلك، وحسبنا أن يكون الله هو وملائكته يصلون على النبي، فما نحن ومن نحن إذ قال تعالى من سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وألفت النظر مرة ثانية هذه الليلة ويوم الغد، على الأقل تصلي على نبيك 300 مرة. كيف تدعي أنك تحبه وأنك على منهجه وترجو شفاعته ولا تصلي صلاة بلسانك، لا بجهدك ولا بمالك؟ إذن وألفت النظر إلى أن من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه باسمه العلم محمد أو أحمد، أو باسم الصفة كالنبي والرسول، ثم لا يقول صلى الله عليه وسلم، أذله الله وأرغم أنفه. واسمع الرسول يقول صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: آمين آمين آمين، أثناء الخطاب أو الخطبة. لما نزل سألوه: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما حيا ولم يدخلاه الجنة، فقل آمين. قلت آمين. عرفتم هذه؟ رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما حيا ولم يدخلاه الجنة، أي ببرهما وطاعتهما والإحسان بهما، هذا أذله الله. قل آمين. قلت آمين، دعوة لا ترد. ورغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان وخرج ولم يغفر له. قل آمين. قلت آمين. فالذي يدخل شهر المغفرة ويخرج ولم يغفر له أذله الله وأرغم أنفه في التراب، لأنه ما كان يعبد ولا يتعبد ولا يقرأ القرآن ولا يصلي ولا بكان يلهو ويلعب ويعبث، فكيف يغفر له؟ لا يغفر له، هذا أذله الله. والثالث، رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك، فقل آمين. قلت آمين. ماذا ترون في هذا؟ والله إنه الحق، والمحروم من حرمه الله. فلهذا اخترنا الحديث حتى نكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. والآن ما زلنا مع مناقب الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين. الكتاب كتاب المناقب، وها نحن معهم واحدا بعد واحد. الآن مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. من عبد الله بن عمر بن الخطاب؟ هذا أسلم مع والده في مكة وهو طفل غلام لم يبلغ، ودخل المدينة مهاجرا مع والديه. هذا عبد الله بن عمر، توفي سنة 75 هجرية، توفي سنة 25 من الهجرة، وكان عمره 86 سنة، وتوفي بمكة المكرمة ودفن بها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تذكرون من مناقبه لما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يحدث، يعلم الكتاب والحكمة ويزكي الآداب والأخلاق والأرواح، قال: إن من الشجر لشجرة مثلها مثل ابن آدم، مثل الرجل المسلم. فما هذه الشجرة؟ فتاه الأصحاب في أشجار الصحارى والبوادي، ما هذه الشجرة؟ ووقع في نفس عبد الله الغلام الصغير أنها النخلة، فاستحيا أن يقول يا رسول الله إنها النخلة. فلما عجزوا قال لهم إنها النخلة، حقا النخلة كالرجل المسلم، كل ما فيها صالح ونافع، كرنافها، ليفها، خشبها، بسرها، بلحها، تمرها، كل جمارها، قلبها نافع، ما في النخل شيء ما ينتفع به الناس. وكذلكم العبد المسلم، كل حياته خير ونفع، لا شر فيه ولا أذى ولا باطل ولا ضرر، الرجل المسلم. فقال عبد الله لوالده، وقع في نفسي أنها النخلة واستحيت أن أقول أمام المشايخ، فقال: آه لو قلتها يا عمر لكان أحب إلي من كذا وكذا. هذا عبد الله عرفنا أين أسلم، في مكة وهو طفل مع والدي عمر، وهاجوا إلى المدينة إذن، وعاش كم سنة؟ 86 سنة، قضى قرابة 70 سنة، عام يغزو وعام يحج، عام في الجهاد وعام في الحج، لأن المسافات كانت بعيدة على الأرجل وعلى البهائم. عبد الله بن عمر نسمع عنه كلمة منقبة من مناقبه. قال: حدثنا إسحاق بن نصر، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. سالم ابن عبد الله بن عمر قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرجل من الأصحاب من المؤمنين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أيام كان حيا بينهم صلى الله عليه وسلم، كان أحدهم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها وتتبع كل ما رآه فيها قصص، قصها على النبي ما تعرفون صلى الله عليه وسلم. لا يكتب البخاري ولا مسلم ولا مالك ولا أبو داود ولا أصحاب السنن والمسانيد والصحاح لا يكتبون اسمه إلا كتبوا صلى الله عليه وسلم. عرفت لما اجتمعنا وإلا لا؟ أليس لنصلي وإلا لا؟ كيف إذن ما نصلي عليه ونحن نسمع اسمه؟ قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا منامية قصها على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الرسول يجلس إليهم ويسمع منهم ويقصون عليه رؤاهم، لأنه كان مضرب المثل في الكمال الإنساني. قال: فتمنيت. من هذا الذي تمنى؟ عبد الله بن عمر. تمنى وهو طلب الشيء في النفس. تمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مظهر من مظاهر طلب الخير، نفسه تواقة للخير والكمال حتى يتمنى لو يرى رؤيا منامية حتى يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكنت غلاما أعزب، ويومها ويومئذ يوم تمنيت كنت غلاما أعزب، غير متزوج، صغير ما بلغ. وكنت أنام في المسجد، والنوم في المسجد جائز إلا إذا حدث مفاسد وأباطيل وشرور تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفجور. إذا أصبح السجاجين المسجد تسرق وتباع حينئذ يمنعون من المبيت فيها، وإلا بيت الله العزب ينام فيه، ابن السبيل والغريب ينام في المسجد ولا حرج لأنه مؤمن طاهر. ويكفي أن يكون عبد الله بن عمر الغلام ينام في المسجد. أي مسجد هذا؟ هذا المسجد، في المسجد. قال: فرأيت في المنام كأن ملكين أخذاني، رأى في رؤياه ملكين أخذاه فذهبا به إلى النار، فذهبا به إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان فتحتان كقرني البئر، وإذا فيها ناس قد عرفتهم من الكفار، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. تعوذ بالله من النار ولا لا؟ نحن نتعوذ وما نتعوذ في كل صلاة، أعوذ بالله من عذاب النار وعذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب النار. قال: فلقيهما ملك آخر، جاء ملك آخر لقي الملكين الأوليين، فلقيهما ملك آخر فقال لي: لن ترع وهذه لغة خفيفة ضعيفة، الصواب لن تراعى، لن تنصب الفعل، لا تجزمه، استعملت هنا للجزم، لن ترعى، كأنه قال لم ترع أي لن تخاف ولن تفزع، اطمئن. فقال لي لن ترع، فقصصتها على حفصة، قص رؤياه على أخته، سبحان الله، قص رؤياه على أخته. من أخته هذه؟ هذه حفصة بنت عمر، هذه زوج الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذه أمنا أيها المؤمنون حفصة. فقصصت على حفصة، قال فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه استحى أن يقول للرسول رأيت كذا وهو غلام، فتوسط بأخته هي التي تبلغه، وهذا من الآداب والكمال والحياة. فقصتها على حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل، وهو غلام، يكفي هذا الشرف، نعم الرجل عبد الله وسوف يبلغ ويصبح رجلا من سادات الرجال لو كان يصلي بالليل. ليس معناه أنه ما يصلي المغرب والعشاء والصبح، معناه لم يقم بالليل يتهجد. والله يقول إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، هذا قيام الليل. نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل. قال سالم فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا، فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. هذه منقبة عظيمة ولا لا؟ شرف عالي سامي. وأخرى قال حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سالم ابن عبد الله بن عمر، عن سالم عن ابن عمر عن أخته حفصة رضي الله، أخت من؟ أخت عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبد الله رجل صالح ولكن ينام الليل، فمن ثم ما نام ابن عمر إلا قليلا. هذا الشرف، هذه الإجازة، هذا الوسام، شهادة الرسول بأنه عبد صالح ولا لا؟ إذن فهو في الصالحين. إذن هذا العبد الصالح رضي الله عنه وأرضاه، نذكر له لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفتنة فقال له يا عبد الله كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، إذا وقعت فتنة بين المسلمين فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، لا تحمل السلاح على المؤمنين ولا تثير الفتنة ولا تشجع عليها لا بمال ولا بجسم، ولكن ارضى بأن تقتل ولا ترضى أن تقتل، كن يا عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. هذه لعبد الله بن عمر، فلهذا لم يحظوا الفتن التي تمت ما بين علي ومعاوية، اعتزل اعتزالا كاملا أخذا بهذه الوصية النبوية الشريفة. والآن باب مناقب عمار وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. عمار، من عمار؟ هذا ابن ياسر وابن سمية، ياسر وسمية أبوا عمار، وسمية أمه أول شهيد في الإسلام. سمية قتلها أبو جهل عليه لعائن الله، أول قتيل قتل في الإسلام. فلهذا أهل العلم مجمعون على أن أول شهيد في الإسلام سمية بنت امرأة ياسر، وزوجها ياسر من أوائل المسلمين، وجاهد مع رسول الله وتوفي واستشهد. عمار له فضيلة، لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أية مدينة هذه؟ والله لهذه، الحمد لله نحن في المدينة النبوية، الله أكبر الحمد لله. قدم من مكة مهاجرا بإذن ربه، حيث تجمع المهاجرون هنا، وأصبح في المدينة نور الإيمان يلوح، فأذن له ربه في الهجرة، فجاء مع صاحبه الصديق أبي بكر رضي الله عنه، ونزل بطرف المدينة بديار قبى، ديار بني عوف، 7 أيام، وبنى مسجدا هناك في قبى، وهو مسجد قباء. 7 أيام بنى مسجدا، مو بالحديد والإسمنت، وهو باللبن والطوب والحجارة والطين، بنى مسجد قباء، فهو أول مسجد بني في الإسلام. ولا تحنف إن حلفت، ما أول مسجد بني في الإسلام؟ مسجد قباء. ولهذا من توضأ في منزله الذي هو به، أي في بيته وسكنه، ثم أتى مسجد قباء لا يأتيه إلا ليصلي فيه، كان له كأجر عمره. يا أهل المدينة، حرمنا هذا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي يوم السبت بالذات، والأيام كلها أيام صالحة، لكن كان يأتيه يوم السبت، ولاحظ لا يأتيه إلا للصلاة فيه. نبهنا إخواننا، يقول نمشي نصلي في قوبة ونأتي بالخبز والفول للبيت، تبهتم؟ أو نامر بالسوق ونأتي بكذا، ما ينفع. تخرج من بيتك لا هم لك أبدا ولا قصد إلا الصلاة في مسجد قباء، فتصلي ركعتين، كان ذلك كأجر عمر لك. ما إن نزل المدينة والتف حوله المهاجرون والأنصار، أخذ يبني مسجده هذا، وكان يحمل اللبن، الرجل وعمار يحمل اللبنتين على كتفه. فقال عمار: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية. عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. ففاز بهذا الشرف، هذا اللقب، وأخرى أن الشيطان فر من عمار وهرب منه وابتعد كل البعد، لا يدخل في قلبه. هيا نسمع عن عمار ما يروي لنا البخاري من فضائله. قال مناقب عمار وحذيفة رضي الله عنهما، قال: حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا إسرائيل عن المغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال: قدمت الشام. علقمة أحد الأصحاب قال: قدمت الشام فصليت ركعتين، يعني في المسجد، إذ السنة لكل مؤمن ومؤمنة إذا دخل بيتا من بيوت الله أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، اللهم إلا عند طلوع الشمس وعند غروبها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها، لأن الشيطان يظهر عليها ليفتن الناس. فلا صلاة عند الطلوع وعند الغروب، ما عدا ذلك قبل الطلوع قبل الغروب بعشر دقائق بربع ساعة لا تجلس حتى تصلي. فقدمت الشام فصليت ركعتين ثم قلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا. من هذا؟ علقمة. لما دخل الشام دخل المسجد، قال: صليت ركعتين ثم دعوت الله عز وجل فقلت: اللهم هيئ لي رجلا صالحا أو جليسا صالحا، اللهم يسر لي جليسا صالحا. قال: فأتيت قوما فجلست إليهم، جمع جالسون في المسجد، قال: أتيتهم وجلست إليهم، فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي، فقلت: من هذا؟ قالوا: أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. أبو الدرداء من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسرك لي، فهل أنتم تدعون الله عز وجل تطلبون منه حاجاتكم حتى مسألك هذه؟ المؤمن دائما مع الله يعلن حاجته إليه وافتقاه إلى ما عنده. جلس قال: اللهم يسر لي جليسا صالحا، أتحدث معه أو أسأله أو ما تفطنتم لهذه؟ أحدنا يجلس ولا يسأل الله حتى يخرج من المسجد. قال: إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسرك لي، أي هيأك وأتاك بي. قال: ممن أنت؟ أبو الدرداء الصاحب الجليل المقيم بالشام قال له: ممن أنت؟ لعلقمة. قلت: من أهل الكوفة، والكوفة شرق الشام عند العراق. قال: أوليس عندكم ابن أم عبد؟ أنت جئت لتسأل عن العلم، أما عندكم ابن أم عبد؟ من ابن أم عبد هذا؟ هذا عبد الله بن مسعود، هذا عبد الله بن مسعود الهذلي. ماذا تعرفون عنه؟ كان يرعى الغنم، فبلغه أن نبيا في مكة قد ظهر وأن الناس مختلفون عليه، فمنهم من آمن ومنهم من لم يؤمن، فتحرك ضميره قال: ليتني أمشي وأقف على هذا الخير. فاتفق مع زميله أن يرعى له غنمه حتى يأتي إلى مكة ثم يعود. فجاء مكة، إذن فسأل عن النبي ما إن سأل عنه حتى انهالوا عليه بالضرب. ثم وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة علي، فأشاهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقاله الرسول: إذن عد إلى قومك فإذا سمعت أني ظهرت فأتني. قال: فقلت: لا بد وأن نذوق العذاب في ذات الله، ما نرجع هكذا. فجاء فوقف على مشيخة قريش حول الكعبة وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فانهالوا عليه بالضرب اضرب والجراحات. فزحف قال إلى بئر زمزم فاغتسلت بمائه، هذا هو البلسم الشافي، فتماثل للشفاء وما أطاق. قال لا بد وأن يذوق العذاب مرة ثانية في ذات الله ثلاث مرات. هذا عبد الله بن مسعود يكنى بابن أم عبد، قال أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين، كان يحمل نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يأخذ رسول يتوضأ أو يخرج للتغوط الوضوء يأخذ نعليه معه ويحملهما، يأخذ نعلين أي صاحب نعلين والوساد والمطهى، الوساد المخدة التي يستند عليها، والمطهى الآنية التي فيها المال الطهر والوضوء. يحمل عبد الله المسعود هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون الوساد بمعنى السواد أي ظله مع ظله، وقد كان يأذن له الرسول أن يدخل في أي وقت إلى بيته دون غيره من الأصحاب. قال أفيكم، هذا الآن السائل أبو الدرداء يسأل علقم الذي جاء من الكوفة، أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوساد والمطهى، فكيف تأتي تسألني أنا وعندكم بحر العلم عبد الله ابن مسعود؟ أفيكم الذي أجازه الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني من؟ عمار بن ياسر، لأنهم كانوا في سري أو غزات واحتاجوا إلى الماء، فطلب عمار الماء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال خذ الآنية والماء في البئر الفلاني واحذر أن الشيطان عدو سوف يلقاك هناك. ومشى عبد الله ما دام عند البئر وإذا بالشيطان كالجبل الأسود، فنصره الله عليه فضربه فقتله، فكانت هذه منقبة عظيمة لعمار بن ياسر. قال أفيكم الذي أجازه الله من الشيطان، وإلا لا أجاره الله من الشيطان وحفظه ومنعه منه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، أوليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم أحد غيره؟ صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم أحد غيره، من؟ أبي ذر. حذيفة ابن اليمان هو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا للنبي من يفضي إليه بسره، ومنهم من لا يفضي إليه لضعفه وعدم قدرته على الحفاظ، حتى كان حذيفة يعرف المنافقين بأسمائهم ولكن لم يخبر. فكان عمر إذا توفي أحد ينظر، إذا صلى عليه حذيفة صلى عليه عمر، ما مشى حذيفة وراء ولا صلى ما يمشي عمر، لعلمه أنه منافق، وحذيفة عليم بالمنافقين، من أعلمه صاحبه وخليله الذي يسر إليه بأسراره. قال أوليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم أحد غيره؟ ثم قال كيف يقع عبد الله يعني بن مسعود والليل إذا يغشى؟ فقرأت عليه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال والله لقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه إلى فيه، هذه القراءات المتواترة هي والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى. وهذه قراءة شاذة قراءة ابن مسعود وهو سامعها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، لأن الله تعالى أقسم بالليل إذا يغشى وبالنهار إذا تجلى واتضح والذكر والأنثى، وأقسم بالذكر والأنثى. أما إذا قلنا وما خلق الذكر والأنثى يكون الإقسام بالله عز وجل نفسه، هو خالق الذكر والأنثى. والشاهد عندنا في أفضلية عبد الله بن مسعود، قال تلقيت هذه الآية من فمي رسول إلى فمي أنا. ولهذا لديه قراءات شاذة، لأن القرآن نزل على سبعة أحرف، فالذي عليه الجمهور هو المتواتر، والقراءة الشاذة لا يقرأ بها ولكن يفهم معناها ويعلم أنها من كلام الله عز وجل. وقال الشيخ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن مغير عن إبراهيم قال ذهب علقمة إلى الشام كالحديث الأول، فلما دخل المسجد قال اللهم يسر لي جليسا صالحا. تعرفون معنى اللهم؟ يا الله، وعدل عن يا الله لسر، وهو أن الله ما هو بعيد عنك حتى تقول يا الله. إذا ناديت قريبا ماذا تقول؟ إبراهيم تسمع، أو تقول يا إبراهيم مثلا. خلي إخواننا العوام يتعلمون. لما تنادي شخص بين يديك ماذا تقول؟ عيسى خذ كذا. لكن إذا كان بعيدا يا عيسى ائت بكذا، أليس كذلك؟ والله عز وجل وهو القائل أينما تكونوا معنا معكم، وهو معكم أينما كنتم. كيف معنا أينما كنا؟ تريد مثال حقيقي ولا لا؟ لما تكون نملة بين يديك أنت محيط بها من كل جهاتها ولا لا؟ نملة وأنت رجل بين يديك أحط بها ولا لا؟ أنت معها حيثما اتجهت، والعوالم كلها يجعلها الجبار في يده، بقي إذن شيء بعيد؟ فمن هنا من الأدب مع الله أن نقول اللهم أي يا الله، عدلوا عن يا الله إلى اللهم. وفي القرآن الكريم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء الآيات. فهذا الصاحب ماذا قال؟ اللهم يسر لي جليسا صالحا، لأنه يريد جليسا ينتفع به. أما جليسا مثل صعلوك ماذا ينتفع؟ لا بد ويكون الجليس ذو علم وبصيرة وإحسان حتى أنتفع بالجلوس إليه، ما هو مجرد جليس يجلس معي. جليسا صالحا. قال فجلس إلى أبي الدرداء، فقال أبو الدرداء ممن أنت؟ من أي البلاد؟ قال من أهل الكوفة. قال أليس فيكم أو منكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره؟ يعني حذيفة بن اليماني. أليس فيكم صاحب السر؟ سر من؟ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي لرجال الدولة أن يكون لهم من يسيرون إليهم، ما يفوضى. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار أوثق الأصحاب وأكملهم وأصبرهم وجعله من أسراره. فقال أبو الدرداء: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة. قال: أليس فيكم أو منكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، يعني حذيفة؟ قال: قلت بلى، أي عندنا موجود. قال: أليس فيكم أو منكم الذي أجاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني من الشيطان؟ من هو هذا؟ عمار بن ياسر. قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: عمار يدعوه. أما والده كان يطرح في الأرض ويصب عليه بالسياط يضربونه: اذكر محمدا بسوء نعفو عنك. ما يقوى على أن يذكر رسول الله بسوء، فينهالون عليه كفار بالجلد والضرب، ويمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. إذ سمية وعمار وياسر كل ذاق ومر العذاب، إلا أن سمية استشهدت هناك على أيدي المشركين في مكة. فقلت بلى. قال: أليس فيكم أو منكم الذي أجاره الله، أي حفظه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، منين؟ يعني من الشيطان، يعني عمار بن ياسر العنسي. قال: قلت بلى. قال: أليس فيكم أو منكم صاحب السواك أو السرار؟ شك الراوي. صاحب السواك من هو؟ هذا عبد الله بن مسعود، هذا ابن أم عبد، يحمل حتى السواك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عود السواك يحمله، يحمل المطهر التي فيها الماء، يحمل نعلي الرسول، ويتقرب بذلك إلى الله ويتعزز، وحق له ذلك. هذا عبد الله بن مسعود الهذلي. أليس فيكم أو منكم صاحب السواك أو السرار، أي ما يسر إليه الرسول ويسره إليه، إذ كان يطلع على أسرار ما يطلع على غيره. قال: بلى. قال: كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى؟ أبو الدرداء يريد أن يتأكد من هذه القراءة، وعبد الله بن مسعود ملازم للرسول كذا سنة، فلهذا هو أولى بمعرفة القراءات. كيف؟ أليس فيكم أو منكم صاحب السواك أو السرار؟ قال: بلى. قال: فكيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى؟ قلت: والذكر والأنثى. سقطت كلمة وما خلق الذكر والأنثى. قال: ما زال بي هؤلاء حتى كادوا يستنزلونني عن شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع كما تقدم من فم النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد الأصحاب أن يستنزلوا عن هذه القراءة. قال: لا، أنا سمعتها من رسول الله. لكن الذي به العمل أن القراءة الشاذة لا يصلى بها ولا تقرأ في الصلاة، وأما تلاوتها لا بأس. ندعو ليلة الجمعة، إخوانكم الجزائريون يلحون عليكم بالدعاء، عسى الله أن يفرج ما بهم. اللهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، هذه أكفنا قد رفعناها إليك ضارعين سائلين، فاكشف اللهم ما بعبيدك الجزائري من الكرب والهم والغم. اللهم اكشف ما بهم الكرب والهم والغم. اللهم طهر ديارهم وأطفئ النار التي بينهم، واجمع قلوبهم على تقواك. اللهم اجمع قلوبهم على تقواك، ووحد صفوفهم في طاعتك وعبادتك يا رب العالمين، وارفع شأنهم وعزهم أنت ولينا ووليهم وولي المؤمنين ومتولي الصالحين، واحفظ لنا هذه الديار وأهلها برحمتك يا أرحم الراحمين، وتب علينا وعلى كل المؤمنين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.